بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث حول القضاء والقدر. ذكرنا كم معنى من معاني القضاء، 5 معاني للقضاء والقدر. فعرفنا أن القضاء تارة يأتي بمعنى الخلق، وتارة بمعنى الأمر، وتارة بمعنى انتهاء الأمر، وتارة بمعنى الإعلام. على كل هذه المعاني التي ذكرناها في الدرس الماضي، فبناء على هذه المعاني نفهم معنى قضاء الله عز وجل في خلقه وقدره في خلقه. نفهم كيف الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره خلق الإنسان، فمعنى أن هذه الأفعال تصدر، أفعال الإنسان تصدر بقضاء الله وقدره، ماذا يكون المعنى؟ هل يكون المعنى أن الإنسان مجبور؟ لا، معناه أن الفعل الحسن الصادر من العبد، الله عز وجل هو آمر بالأفعال الحسنة، هذا هو معنى قضاء بالأفعال. قضى الله عز وجل يعني أمر بالأفعال الحسنة، ونهى عن الأفعال القبيحة. فمعنى قضاء الله في أفعال العباد، معنى قضاء الله وقدره في أفعال العباد، هو أن الله عز وجل أمر بالأفعال الحسنة ونهى عن الأفعال القبيحة. أما معنى القضاء والقدر في الخلق، ما هو؟ الله خالق الإنسان أم لا؟ خلقه بقضائه وقدره أم لا؟ خلقه بقضائه وقدره. فما معنى أن الله يخلق الإنسان بقضائه وقدره؟ نقول أن الله خلق نفس الإنسان، خالق أم لا؟ هو خالق لنفس الإنسان، ولما خلق الإنسان أوجد فيه القدرة، أعطاه الإقدار، أعطاه الاستطاعة، الإنسان يتحرك، الإنسان يفعل، الإنسان كذا، هذا أعطاه الله أم لا؟ فحتى لا نذهب إلى مسألة التفويض الذي يقول به المعتزلي، لابد من بيان هذا الأمر. المعتزلي إنما فر من مسألة الجبر ليقع في التفويض، لأنه الجبر يفضي إلى الظلم، والظلم قبيح على الله عز وجل. فماذا قال؟ قال إن الله عز وجل خلق الإنسان، وكل فعل صادر هو صادر من الإنسان، معناه أن الله فوض إلى العباد أفعاله، فيكون في النتيجة، لازم هذا القول يكون في النتيجة أن الإنسان شريكا لله، شريكا لله بأي شيء؟ في سلطنته، شريكا لله في العبادة، شريكا له في الأفعال، شريكا له في الأعمال، لا سيما إذا فعل الأعمال القبيحة، لأن الله فوض إليه هذه السلطنة وأعطاه السلطنة، فيكون هذا ليس بالصحيح. الآن نفس هذا الكلام، الإنسان له أفعال، أفعال الإنسان تصدر من الإنسان، لكن أنت تصدر، هي صدرت منه، بأي سبب صدرت، بأي واسطة صدرت، الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة مفوضة إليه، أعطاه الإقدار على التصرفات، أعطاه القدرة على الحركة، أعطاه القدرة على أن يفعل وعلى أن لا يفعل. الله عز وجل هو هكذا. فكأنما الإيجاد، إيجاد الأفعال، هذه صدور الأفعال هو نابع من القدرة التي أودعها الله عز وجل في هذا الإنسان. القدرة من الله عز وجل، الله أعطاه القدرة، أعطى الإنسان. هذا هو معنى قضاء الله وقدره في الإنسان، في أفعال الإنسان. كل فعل لا بد أن يكون في موضعه. نحن نعتقد بأن الله حكيم أم لا؟ الله حكيم معناه كل ما هو مقتضى الحكمة أن يفعله الله عز وجل، فيضع الأشياء في مكانها المناسب. أعطى للإنسان قدرة، هذا معنى قضاءه في الإنسان، في أفعال الإنسان، قدرة على إيجاد الفعل. أما نفس فعل العبد هو خاضع لقانون، هذا القانون ما هو؟ قانون الأمر والنهي. فالله عز وجل قضى في أفعال العباد بأن يخضعها إلى مسألة الأمر والنهي، فأمر بما هو حسن ونهى عما هو قبيح. والإنسان هو الذي يتحرك لكن بواسطة المحرك الذي أعطاه الله عز وجل، بواسطة الأقدار الذي أعطاه الله عز وجل على هذه الحركة. أنت تتحرك تصلي، من الذي دفعك إلى الصلاة؟ أنت تتحرك، لكن هذا المحرك من الذي أوجده فيك؟ الله عز وجل. تصلي لماذا؟ لأداء فرض واجب. إذن الوجوب من أين صدر؟ من الله عز وجل. أنت لا ترتكب المعاصي، هذا حركة، عدم الارتكاب أيضا حركة لأنه سكون، هو حركة، ردع، الردع بأي شيء يحصل، أنك لا ترتكب هذه المعصية هذا امتثالا لأمر الله، فأنت تمتثل هذا النهي. إذن هناك نهي من الله عز وجل، لذلك إذا أطاع الإنسان الأوامر والنواهي ماذا يستحق؟ يستحق الثواب. أما إذا خالف الأوامر وارتكب المعاصي، ارتكب المنهي عنه، ماذا يستحق؟ يستحق العقاب. إذن كل شيء الله عز وجل لما خلقه ولما قدره ولما قضى به قدره بحكمة، كل شيء وضعه في المكان المناسب في موضعه المعين، لا أنه وضعك. طيب، إذن عرفنا معنى قضاء الله عز وجل وقدره في خلقة الإنسان، الله خلق الإنسان، ومعنى قضاء الله وقدره في أفعال الإنسان، الله في الأفعال، في الأفعال وفي الأعمال، الله يأمر بالأعمال الحسنة وبالأفعال الحسنة وينهى عن الأفعال القبيحة. أما في نفس أفعال العبد، الله أوجد القدرة في داخل الإنسان، والإنسان هو الذي يتحرك بواسطة هذه القدرة لإتيان الأوامر أو المعاصي، فيستحق لأجلها الثواب أو يستحق لأجلها العقاب. هذا هو معنى قضاء الله وقدره. أنا الآن أبينك هذا مرتبط في عالم القدر وما يعبر عنه الفلاسفة بعالم المثال. وعالم المثال أنه كما في هذه الدنيا ظاهر، بهذه الدنيا باطن. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعلمون ظاهرا شو ما يعني؟ هذه الأفعال، الأمور الموجودة محسوسة التي تجري مرهونة بالأسباب، مرهونة بالأسباب، لكن هذه الأسباب متى ما حدثت حدث المسبب. مثلا الآن نحن نعلم علما يقينيا بأن الطاقة الكهربائية صاعقة قاتلة. انتبه الآن، إذا وضعت الآن يدي في الكهرباء، مو بس أصحى أموت، لأن الكهرباء غير واعية وليست عاقلة، والإنسان قابل لأن يصعق. فإذا تحقق سبب هذه الطاقة يتحقق المسبب فأموت. لكن السؤال يبقى هنا، هل هو عمري هذا انتهى وهذا هو أجلي؟ الآن إذا أخذت السلاح الناري المسدس ووضعته محشو فيه إطلاقة والمسدس صالح للعمل، ووضعته في رأسي وضغطت على الجناب، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ قل لي. يموت. لكن هل هو عمري هذا انتهى وهو أجلي هذا انتهى؟ وهل هذا هو المقدر لي؟ وهل هذا هو المقضي علي؟ انتبه، هذه المسائل. طيب، إذا خرجت إلى الشارع ووقفت أمام السيارة، السيارة مسرعة، سواء كان بغفلة مني أو سهو مني أو لا كان بإصرار، ماذا يحدث؟ تأتيني السيارة، إذا خليت وطبعها لا شك أني أموت. طيب الآن فهمت هذا؟ خلينا نأتي إلى هذه المسألة. ما يجري على الإنسان هذا هو الظاهر الآن في الحياة الدنيا. هل له صورة موسعة أوسع مما هو في هذه الحياة الدنيا؟ كيف؟ الآن نحن في جلستنا هذه في مدرسة الحوزة، أثناء الدرس هل نعلم بعد لحظات ماذا يحل بنا؟ هل تعلم؟ لا تعلم. بعد ساعة هل تعرف ماذا يحل بك؟ لا، لا تعرف، مخفي عنك. فأنت علمك بهذه القضية علمك علم محدود، لا تعرف. لكن ما يجري عليك الآن وما جرى عليك في المستقبل في الماضي وما يجري عليك في المستقبل، انتبه، هذا موجود في عالم المثال، يسمى عالم القدر. معناها أن عالم القدر عالم وسيع جدا يشمل كل هذه النواحي. من باب المثال أمثل لك حتى تفهم المعنى جيدا، وإن كان بعض الناس يسحبون خارج. خلينا نفهم شو الآن. الحسنة بكم؟ بعشرة. هاتي بعشرة أين؟ في الدنيا بعشرة أمثالها. طيب معناه في عالم المثال كم يكون؟ لأنه عالم وسيع العشرة ما تكون الواحد يكون بعشرة بعشرة، وإنما الواحد يكون بمئة. واسع بنحو واسع، انتبه. هذا القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما يجري على الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو معكوس. يعني هناك أصور لك كاميرات بث تبث ما يجري في حياتك الدنيا في عالم القدر، عالم المساء، لكن بنحو أوسع. الآن هذه حركاتنا حالية، الحركات المستقبلية أيضا موجودة هناك. يعني انفضاضنا من المجلس، قيامنا من المجلس، كل حركة وكل سكن نكون بها موجودة هناك. لا مقدرة، لكن هذا التقدير هو قابل للمحو والإثبات، قابل للمحو والإثبات. يمحو الله، انتبه هذه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. معناه هناك لوح محفوظ فيه ما يجري الذي غير قابل للتغيير، سواء كان قابل للتغيير أو غير قابل للتغيير، هو الأمر الحقيقي الواقع هذا في اللوح المحفوظ. أما لوح المحو والإثبات وهو عالم القدر، عالم القدر معناه أن الأشياء لو خليت وطبعها يجري، يعني الآن جلستنا هذه لو لم يدق الدرس لاستمرت، انتبه، لو لم يحدث تغيير الطالب ما دام أنه منتبه سوف يفهم، لكنه إذا نام لا يفهم. طيب الآن أنت مقدر عليك أن يقع عليك الأمر الفلاني، ها؟ إذا وضعت يدك في الكهرباء مقدر عليك أنك تموت، لكن هذا يقبل للتغيير. هذا في اللوح المحفوظ موجود ما يجري. اسمعني اسمعني، لا يعلم الله عز وجل بما كان ويكون، هذا العلم هناك، مو أنه أراد منك علم. أنت الآن مقدر عليك لو خليت وطبعك بأن تمشي بهذا المسير كأنما سكة قطار، قطار، القطار ما دام هو على هذه السكة يبقى على هذا الاتجاه ما لم تحرك وتنقل السكة من مكان إلى مكان آخر. مو في تحويل في السكة، في سكة الحديد، يعني يبقى القطار مستمر في السير طالما لم يغير أحد مسار القطار. انتبه الآن، أنت أيها الإنسان مقدر عليك، مقدر عليك أن يقع عليك الأمر الفلاني، المصيبة الفلانية، ما لم تغير من سلوكك. اسمح لي اسمح لي، خليها أكمل، هلا أنا أكمل وبعدين يتداخل هذا. الآن كيف يحدث التغيير؟ بعض الناس يقعد في السيارة، لكن قبل صعوده في السيارة خرج من بيته، رأى فقيرا فتصدق. انتبه، هذه واقع أم لا؟ يتصدق، بعد أن يتصدق يقعد في السيارة، يركب في السيارة، ربما تتحرك السيارة لكنه ينزل، ربما لا تتحرك وهو ينزل، ينزل لا يركب، لا يستمر في الركوب وإنما ينزل من السيارة، تمشي السيارة مسافة تقلب، يقتل جميع من فيها. حادث هذا أم لا؟ هذا أمر واقع أم لا؟ ها لو انتبهت إلى الأحاديث النبوية الواردة والأحاديث المعصومة الواردة في هذا، صدقة السر، الصدقة تدفع ماذا؟ البلاء. إذن هناك بلاء مقدر، هذا البلاء المقدر قابل للتغيير. ولهذا ورد في القرآن الكريم أن هناك أجلين، أجل مسمى، أجل مكتوم وأجل مسمى. معناه الأجل المسمى قابل للتغيير، هذا هو عالم المثال أو عالم القدر. فما لم يغير الإنسان، الآن أنت لو كان كل شيء مقدر عليك ولم يتغير، مقدر عليك لما تدعو؟ ها؟ لما تدعو في الصلاة؟ ماذا تقول؟ لما تبقي تقول ربي أطل عمري في خير وعافية؟ لما تطلب الرزق إذا هو مقدر عليك؟ إذا أجلك معلوم مكتوم عنك ومعلوم هو هذا، في هذا اليوم تموت، لما أنت تطلب أطل عمري؟ ما هذا يستدعي تبدل علم الله عز وجل. فهمت الآن؟ هذا من الذي يعلمه؟ ليس عالم المثال يعلمه الله لا أشكال، لكن من يعلمه أيضا؟ يعلمه المعصوم، يعلمه النبي ويعلمه الإمام يعلم. وقد وردت في ذلك روايات تثبت هذا، تثبت هذا الأمر. من هذه الروايات عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى، جاء إلى فتاة متزوجة جديدة يعني في ليلة عرسها، في ليلة دخلتها، قال هذه صباحا تموت، هذه صباحا تموت. وعيسى لما يتكلم بمثل هذا الكلام يتكلم عن عبث، يتكلم بدون فهم، يتكلم بدون وعي، أو أنه يتكلم بشيء معقول، يتكلم بأمر معلوم لديه. ففي الصباح جاء إلى هذه الفتاة ما بها شيء أبدا، لم تمت، فهرع الناس إلى عيسى عليه السلام، يا روح الله أنت قلت هذه تموت صباحا وهذه لم تمت. الفتاة جاء إليهم عيسى، جاء إلى أهله، وإذا الفتاة جالسة والفرح قائم على حسب الأصول، قال نبئيني اخبريني ماذا فعلت؟ قالت يا روح الله في الليل، في الليل طرق بابي سائلة، امرأة تسأل فقيرة، وأنا لا أملك إلا ثوب جديد، ثوب جديد، وهذا ثوبي للعرس، ثوب العرس، فتصدقت بثوبي الجديد، أعطيتها ثوبي الجديد كسوة لها، كسوة لها. قال أحسنت، اذهبي واخلعي ملابسك، هذا الثوب اخلعي داخل. فذهبت خلعت ملابسها، وإذا في داخل الثوب عقرب كبير. روح الله من أين يعلم بأنها تموت؟ هو نظر إلى عالم القدر، يعلم أنها إن بقيت مستمرة بدون تغيير، بدون هذه الصدقة، لماتت بهذا العقرب. وكذا في مسألة أخرى مشابهة جرت، أنا تحدثت بها، مسألة اليهودي، قال أنه يموت بعبة أسود. وهناك أمر آخر عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان جالسا هو وأصحابه تحت حائط، فجأة قام أمير المؤمنين قال قوموا، قوموا من تحت هذا الحائط، فأقامهم، لما قاموا سقط الحائط، تعجبوا، قالوا فررت يا أمير المؤمنين من قضاء الله؟ قال نعم فررت من قضاء الله إلى أمره إلى قدره. فهو يعلم لو بقوا على هذه الحالة لسقط عليهم هذا الحال. فإذا هذا هو عالم المثال وعالم القدر، وهذا قابل للمحو والإثبات. لا لا مولانا، هذا هذه الأمور أنا أقول كل إنسان يسمعني في عالم القدر، أنا أقول في عالم القدر هو من نتيجة حركات ما لم يغير. انتبه، لا مو كاتب، الله يعلم بما يجري عليك، مو كاتب. الله يعلم بالاثنين، لأنه هذا خافي عنه وذاك. يمحو الله، أنت ما تسمع يمحو الله؟ إذا يمحو الله ما يشاء معناه أن هذه الأمور هي موكول في تغييرها إليك. فإذا هذه الأعمال هي بيد الإنسان، والإنسان قابل لأن يغير بمثل هذه الأفعال، وهو الذي يغير. وإلا كيف يتغير عليك المستقبل؟ كيف يتغير نتيجة للدعاء، نتيجة للصدقة، نتيجة لصلة الرحم، نتيجة للبر، نتيجة لبر الوالدين؟ هذا يحدث له تغيير. يمحو الله، هذا هو الأمر المقدر القابل للمحو، وإلا الثابت لا يمحى. الثابت لا يمحى. ما عرفت شلون أنه الله عز وجل يعلم وعلمه غير لا يتغير. لا، هو المحو شو هو المحو؟ مو بمعنى يعني نعم نعم يستطيع، لا طبعا بأمر الله. ولذلك الأئمة، أنت ورد عندك في الأحاديث، لكن هذا هو فهم الأئمة عليهم السلام. أمير المؤمنين حينما جاء إلى مسجد الكوفة ليلة التي ضرب فيها في الصبيحة التي ضرب فيها، رأى عبد الرحمن بن ملجم وقال قم، هو من قبل كان يخبر ذلك، أريد حباءه ويريد قتلي، عبيرك من خليلك من مرادي. فقال، قيل له يا أمير المؤمنين لم لا تقتله، لم لا تقتله؟ قال أجناية قبل عقاب، يعني أعقاب قبل جناية؟ هل يمكن أن أعاقب شخص مرتكب جناية؟ هو يعلم أن هذا عليه ملامح عاقر ناقة ثمود، ناقة صالح، لكن مع ذلك يعلم به ويقتله. وجاء إليه صباحا وقال قم نم على يمينك فإنها نومة كذا، نم على شمالك نم على يمينك فإنها نومة الأنبياء، نم على شمالك فإنها نومة الحكماء، ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين، ولو شئت أن أخبرك بما تحت ثيابك لفعلت. فهو يعلم، الإمام يعلم بأجله، يعلم بأجله. الإمام الحسين يعلم بأنه يقتل في كربلاء، ها يعلم، لكن علمه لا يقتضي التغيير. يعلم ويسير وفق هذا العلم، لا أنه يغير. المسألة قياسية، ممكن المسألة قياسية قابلة للقياس. هذا في العلم الثابت. اسمعني أنت، هذا بعبارة أخرى، عبارة أخرى، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. أحيني يعني أدمني على هذا الفعل، على فعل الخير. يعني التوفيق لا تسلم نفسك التوفيق. نحن مر علينا مثل هذه الموارد. على كل الأحوال فهذا هو معنى القضاء والقدر من ناحية أفعال العباد ومن ناحية اللوح المحفوظ لوح المحو والإثبات. هذه هي مسألة القضاء والقدر. لكن مع ذلك ممكن أن يشكل، الإشكال ليس بما تذكرونه أنتم، وإنما الإشكال أنه ورد عن الأئمة النهي عن الخوض في حديث القضاء والقدر. لا، نهي عن الأئمة. ثبت عن أئمة أهل البيت النهي، نهي عام، النهي عن الحديث في القضاء والقدر. فكيف يمكن أن نوجه ما ورد عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أخبارهم المروية؟ هناك بعض الأخبار صحيحة. في هذه الأخبار كيف يمكن لنا أن نجمع بين ظاهر الرواية، بين ظاهر القرآن الكريم الذي يدل على القضاء والقدر وبين معاني القضاء والقدر التي شرحناها وبين النهي الوارد؟ وهذا يستلزم التناقض بين هذه الروايات وبين ما هو الظاهر من هذه الآيات وما هو الظاهر من هذه المعاني. فكيف يمكن لنا الجمع بين هذه الروايات؟ لابد لنا من التوجيه. كلام الأئمة عليهم السلام لا يصدر بدون حكمة ولا يصدر بدون معرفة، لا حاشاهم، وإنما لابد أنه يصدر لحكمة. فمن هذه التوجيهات قيل أن الأئمة عليهم السلام إنما نهوا عن الخوض في حديث القضاء والقدر لأن بعض الناس حينما يتكلمون في القضاء والقدر يفسده. كثير من الناس لأنه يجهل، لأنه يجهل في القضاء والقدر. ها؟ يا تقسيم الناس. ليش يعني بعض منهم يعلمون ما هو القضاء والقدر هذا الجسم؟ هذا تقصير من هو تقصير يعني من واحد، والقضاء والقدر معناه واضح، معناه بين مذكور، فهو التقصير. لا، التقصير من الناس. لا مو قضية. شفت شلون؟ فالأئمة عليهم السلام لكون بعض الناس يجهلون تفاصيل القضاء والقدر، فإذا تكلموا في القضاء والقدر يفسدهم من ناحية ماذا؟ يفسدون من ناحية العقيدة، لأنه في النتيجة ماذا يكون؟ لازم الكلام، لازم الكلام يا الكفر. طبعا لازم من اعتقد بهذا خيره وشره والتزم، هناك لازم، للازم صار إجبار. إذا اعتقد بلوازم قوله معناه صار إجبار. الإجبار ماذا يعني؟ الإجبار بمعنى الله عز وجل ظالم، وإذا كان الله ظالما ماذا يعني؟ نسبة الظلم إلى الله كفرا أم لا؟ كفر. بل يستلزم سقوط التكليف، بل يستلزم نفي النبوة، نفي الضروري ماذا؟ كفرا أم لا؟ فحتى لا يقع الناس في هذا المحذور، لأنهم يجهلون هذا، حتى لا يقعون في هذه المفسدة نهى الأئمة عليهم السلام عن الخوض في أحاديث القضاء والقدر نهيا عاما. طبعا إذا كان الإنسان جاهلا بالشيء يكون لازم كلامه هو ما يدري به. يا طبعا التكليف هذا لابد من هذا، لأنه هاي أمور عقائدها. أنا مين تحتاج إلى شو؟ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تقليد أم إلى دليل؟ الدليل من الذي يبحث عنه؟ المكلف يبحث عنه، فيجب على المكلف أن يبحث عنه. يفسد لأنه يجهل، يفسد لأنه يجهل. الذين يجهلون القضاء والقدر هؤلاء يفسدهم الحديث به، فنهاهم، هذا أحد التوجيهات، فنهاهم الأئمة عليهم السلام عن هذه الأمر. لكن بعض الأحيان يعني ربما يكون الحديث بشيء يصلح آخرين ويفسد آخرين. شفت شلون؟ طيب، فلذلك ورد النهي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا سيما للشيعة، لأنهم يعرفون مصالح ما هو مصلحة، ما فيه مصلحة المسلمين، ما فيه مفسدة المسلمين، فتكلموا بهذا النهي، صدر عنهم النهي. طيب، هذا واحد. التوجيه الثاني أن الأخبار الناهية عن أحاديث عن الخوف في حديث القضاء والقدر إنما وردت للنهي عن الخوض في علل الأشياء. كيف في علل الأشياء؟ الله عز وجل خلق المخلوقات، فممكن أن تتسأل لما خلق الله النملة؟ صحيح؟ ما في ناس يسألون هذا؟ ما كان يسأل أحدهم، هذا أحد الخلفاء وقف، لا وقف على رأسه الشاعر يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وإذا الواحد القهار تقف على أنفه ذبابة، تقف على أنفه ذبابة، فأخذ يعالج هذه الذبابة، كلما طردها صارت ثم عادت إلى أنفه حتى سقط من على عرشه وتدحرج كرسيه، وشخص آخر يقرأ: وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب. فقال: لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل الجبارين أمثالك. نعم، لا، مو هاي العلة. فالناس يعني أنا ضربتها من باب المثال، من باب الشيء بالشيء، يذكر حتى شوي ينتبهون، لأنه بدون قصة تروحون، بدون قصة تطيرون. فممكن الإنسان دائما يسأل: لما خلق الله الذباب؟ لما خلق الله النملة؟ لما خلق الله الإنسان؟ ما ليش الله خلقنا؟ ليش خلق الجمل؟ ليش خلق البغل؟ ليش خلق؟ اسمعني، فهنا بالنسبة إلى هذه الأحاديث علل الأشياء، علل الأشياء، إذا تريد تحصي كل الخلائق، هذا هل ممكن يعني؟ وتضع لكل مخلوق علة، هل ممكن؟ العقل إدراكه بسيط، لا يمكنه أن يحيط بكل هذه، فورد النهي عن هذا. هذا واحد، أنه لا تخوضوا في العلل، أنتم تقصدون على الأحكام، على الخلق، لا تبحثوا عن هذا. هذا واحد، هذا منهي عنه. طيب، وثانيا، ربما بعض الأشخاص لما أوجب الله عز وجل الصلاة؟ لما أوجب الزكاة؟ لما أوجب الصيام؟ لما نهانا عن شرب الخمر؟ مع أن ربما في شرب الخمر عند بعض الأشخاص منفعة نشوة، ممكن. لما نهانا عن السرقة؟ السرقة فيها فائدة بعكس الزكاة، ها؟ هاي سرقة تفوت فلوس بجيبك، بينما الزكاة تطلع فلوس من جيبك. فممكن الإنسان يسأل: لما أوجب الله كذا؟ لما نهانا عن كذا؟ يعني ما هي العلة في الحكم بهذا الأمر؟ ها، ربما هكذا يعني. طيب، فهذه الأمور ملاكات الأحكام، ما يعبر عنها ملاكات الأحكام. صحيح أن الإنسان يعرفها في الجملة، يعرفها في الجملة، يعني أنت ربما تعرف بعض العلل، ربما تعرف مثلا، أنت تعرف الآن علة النهي عن شرب الخمر ما هي؟ لأنه مسكر، مهم لك، ها مو كامل العلة. ربما تعرف لماذا أمر الله عز وجل المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بالعدة، لما؟ ما مشان نشوف. طيب من طهارة رحمها، ليش؟ هل يصح أنه يطلقها وهو واقعها؟ أن تقرأ من شروط الطلاق، لا من شروطه أن لا يطلقها في طهر قد وقعها فيه، معنى أنه إذا وقعها في طهر يجب عليها الانتظار حتى تحيض ثم تتطهر من الحيض، بعد ذلك يطلقها. فمن أين يأتي الولد؟ فمن أين يأتي؟ طيب زوجتي لو فرضنا أني متزوج في بلد ما، وصار غايب أنا 20-23 سنة بعيد عنها، أيحق لي الآن أن أطلق أم لا؟ طيب يجب عليها العدة إذا طلقت؟ ها؟ امرأة غاب عنها زوجها بعد 10 سنوات توفى في الخارج، يجب عليها عدة الوفاة؟ لما يجب عليها عدة الوفاة؟ لأجل الرحم؟ نقاء الرحم؟ ها؟ للتعبد. إذن هناك الكثير من الأحكام أو العلل أنت تعرفها في الجملة، لا تعرفها بالتفاصيل. أحسن. فهنا من هذه الناحية، من هذه الناحية كثير من الناس يبتدأ يسأل لما أوجب علينا كذا، ما هي العلة في الحكم الفلاني، ما هي العلة في الأمر الفلاني. لذلك نهى الأئمة عن الخوض في هذه، لأن الله عز وجل هو لم يخلق، صحيح أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لمصلحة، وما ترك بعض الأمور إلا لمفسدة فيها. مثلا الله عز وجل يخبرنا، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، معناه أنهم خلقهم لغاية، هذه الغاية ليس للعبث. وأيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فإذن هو ما خلقنا عبثا، خلقنا لحكم. كل شيء أنا كل شيء خلقناه بقدر، معناه هناك التقدير موجود، لكن نحن لا يجب علينا الخوض في مثل هذه الأمور. إذن من هذه النواحي ورد النهي عن الأئمة حتى لا يخوضوا في مثل هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.